لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، تكلمنا عن حديث، قلنا الحديث ينقسم من حيث القبول والرد إلى مقبول ومردود، ومن حيث عدد الطرق يعني إلى متواتر وأحد، والأحد بينقسم إلى مستفيض أو مشهور وعزيز وغريب، وينقسم بحسب نهاية السند إلى الحديث القدسي منسوب للذات القدسية، الحديث المرفوع يعني منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف من كلام الصحابي، والمقطوع من كلام التابعي فمن دونه. احنا تكلمنا عن الحديث المقبول بيشمل الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، كل ده حديث مقبول معمول به. النوع الثاني الحديث المردود، وطبعا دي أنواع كثيرة جدا بحسب يعني المفقود من شروط الصح، أن الحديث الصحيح ما نقله العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، يعني عدالة الرواة شرط، وضبط الرواة شرط، واتصال السند شرط، وعدم الشذوذ شرط، وعدم العلة شرط. تعريف قال النووي هو ما لم يجمع صفة الصحيح أو الحسن، وقال ابن دقيق العيد هو ما نقص عن درجة الحسن. وقلنا تعريف الحسن، من يعرف الحسن؟ بلاش انت هاي سمع. عن مثلي أو عن عدل الضابط إلى منتهى. احنا قلنا شرط العدالة ما فيش فيه فصال، يا إما عدل يا إما غير عدل، وإذا طبعا الضعف من جهة العدالة يبقى ضعف شديد، ولكن الضبط يعني ممكن في الدرجة العليا من الضبط، ممكن أقل شوية يبقى حسن، أقل أكثر يبقى سيء الحفظ، ولكن برضو ضعفه بيبقى يسير. يعني مش معنى سيء الحفظ أنه هو كلما حدث أخطأ، ولكن هو بيروي 100 حديث بيخطأ في 40 في 30، فبنقول ان ايه احتمال الخطأ كبير، فبنحتاج ان واحد يروي هذا اخر يروي هذا الحديث فيتقوى هذا الحديث من الضعيف، فضعفه بيبقى ضعف يسير يعني ما يكون من جهة الضبط يعني من الحفظ. ولكن لو كان كان هو مثلا كذاب او متهم بالكذب، بيبقى طبعا متهم بالكذب بيبقى ضعيف جدا، ولو كذاب يعني بيكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى حيث ايه موضوع. يقول وكما ان الحديث الصحيح تتفاوت درجاته، كذلك الضعيف، بل التفاوت في درجات الضعف اعظم بكثير من تفاوت الصحيح. وقد قسم بعض المعاصرين الضعيف الى 4 اقسام: الضعيف المنجبر، المنجبر الضعف ومتابعة أو شاهد، وما يقال في أحد رواته لين الحديث أو فيه لين، وهو الحديث الملقب بالمشبه. احنا بعد ما تكلمنا عن العدالة والضبط صفحة 52، دي عدة مسائل يعني رواية المجهول، مراتب الجرح والتعديل، إذا تعرض الجرح والتعديل في راو واحد، واحد قال ثقة واحد قال ضعيف. نمرة 4 بقى اللي هي إيه؟ تضعيف الرجال وتوثيقهم وتصحيح الأحاديث وتحسينها أمر اجتهادي ولكل وجهة. قال التهانوي فيجوز أن يكون راو ضعيفا عند واحد ثقة عند غيره، يعني ما هيش مسائل المجمع عليه، ان كل العلماء مجمعين ان فلان ضعيف او ان فلان ثق، فطبعا في ناس مجمعين عليهم، الامام احمد، يحيى بن معين، دول يعني ائمه الجرح والتعديل، يعني امام الشافعي، ولكن هناك رواه مختلف فيهم، شهر بن حوشب مثلا، مختلفي، ابن لهيعة مختلفي، هل هو سيء الحظ ولا مجرد أنه كان يعني شيخ واختلط يعني. قال التهنوي سبب الاختلاف، أنا بقول لك هي مسألة اجتهادية يعني، ما احنا ما نقرأ بقى كلامها نعرف. نعرف بنقول ان ان تضعيف الرجال وتوثيقهم وتصحيح الاحاديث وتحسينها امر اجتهادي، زي المسائل الفقهية يعني، واحد يقول هذا جائز، واحد يقول لا ده حرام، ده مثلا شبهة. فبرضه توثيق الرجال وتضعيفهم مسألة اجتهادية، علماء بتجتهد. واحد مثلا شافوه مثلا بيضحك بصوت عالي في الشارع، واحد يقول لك لا ده جرح، ما يبقاش ثقة مثلا، او واحد بياكل في الشارع. فهي المسألة التي يجرح بها الرواة أيضا مختلف يعني فيها، وذلك يقولوا أن الجرح يكون مفسر. واحد بيقول فلان مثلا ضعيف، نقوله ليه؟ في ناس موثقينه، يقول أنا شفته مثلا بيضرب الدبة بتاعته ضرب شديد، أو بيوهم أن هو يأكلها وما بيأكلهاش، يعني نوع من الخداع وكذا. فهل هذا يخرجه عن حد العدالة أو لا يخرجه؟ فيقول يجوز أن يكون راوي ضعيفا عند واحد ثقة عند غيره، وكذا الحديث ضعيفا عند بعضهم صحيحا أو حسنا عند غيره. طبعا بيترتب على الاختلاف اجتهاد الناس في التوثيق والتضعيف الحكم على الحديث، هل الحديث صحيح ولا ضعيف، دي بقى مسألة اجتهادية. ولذلك زي ما نادوا بغلق باب الاجتهاد في المسائل الفقهية، بعض الناس أيضا نادى بغلق باب الاجتهاد في التصحيح والتضعيف، يقولوا ما يجيش حديث ما حدش صححه من المتقدمين، يجي واحد متأخر مثلا ويقول ده حديث صحيح، فكأن باب الاجتهاد أغلق. نعم لا طبعا يعني بالعكس، بيقولوا متأخر لو عنده علم بيقدم قوله على المتقدم لأنه اطلع على ما قاله المتقدم، يعني تصحيح الألباني مثلا مقدم على تصحيح الترمذي لأنه عارف كلام الترمذي وكلام الإمام أحمد وكلام، يعني هو مطلع على كلام العلماء قبله، بس يكون هو عالم يعني، يعني على علم يعني، فيقدم قوله على كلام المتقدم لأنه وقف على كلام المتقدم واستفاد منه، أو هم ضعفوا حديث مثلا وهو وجد له طرق، يعني طرق كثيرة، لأن حتى العلماء في الأول ما كانش مثلا الإمام أحمد عنده البخاري ومسلم والترمذي، لا ما أولا هو كان متقدم على هؤلاء، أن الإمام أحمد شيخ البخاري. الأمر الثاني ما كانش الكتب متيسرة كما هي متيسرة الآن، بالإضافة للوسائل الحديثة زي النت وغيرها، الإنسان بيقدر يوصل للحديث يعني في أي كتاب حتى من الكتب يعني النادرة يعني. نعم الناس اللي بتجرح وتعدل في المشاكل لها اصل، بيجرح دلوقتي يعني ويعدله؟ لا ما بيجرح، بس جرح وتجريح يعني. يقول يدل عليه قول علامة ابن تيمية في كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ونصه وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عمن يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل، ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. ثم أطال في بيان الأعذار وأسبابه إلى أن قال يعني فيش واحد من الأئمة بيتعمد مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زي الإمام الشافعي ما قال حديث مرة وقال واحد وتقول به، فقال أوجدت في وسطي زنارا وجدتني أخرج من كنيسة، كيف يعني يصح الحديث ولا أقول به؟ وقال إن صح الحديث فهو مذهبي. ولذلك يعني بعض الشافعية يقول هذا مذهب الشافعي مذهب الحديث، حتى لو كان كلامه يعني بخلاف يعني خلاف الحديث، يعني يقول هو لو وجد هذا الحديث لو اطلع عليه لقال به. وقال أبو حنيفة حرام على من لم يعرف ديننا أن يتبع مذهبنا، فلإما كانوا بيدلوا الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك يقول إن ما فيش واحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عمن يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل، ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. هنقول لعله لم يصله الحديث، لعل وصله بطريق ضعيف، لعل صح عنده معارض، اللي هو رفع الملام عن الأئمة الأعلام إن احنا نفس الظن بهم. قال السبب الثالث اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره، ان هو لما بيخالف الحديث هو بيعتقد ان الحديث ضعيف، لان اللي قال عليه صحيح يعني وثق رواته، ولكن هو يعني ويكون في رواه مختلف فيه. ولذلك اسباب منها ان يكون المحدث بالحديث يعتقد احدهم ضعيفا ويعتقده الاخر ثقه، ومعرفه الرجال علم واسع، والعلماء بالرجال واحوالهم في ذلك من الاجماع والاختلاف مثل ما لغيرهم من سائر اهل العلم في علومهم. السبب الرابع اللي ذكره ايضا شيخ الاسلام تيميه اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطا يخالف فيها غيره، مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنة، إنه مش يحكم عليه بالصحة إلا ما يعرضه على الكتاب والسنة، واشتراط بعضهم أن يكون المحدث فقيها إذا قال في الحديث قياس الأصول، واشتراط بعضهم وهم الحنفية انتشار الحديث وظهوره إذا كان مما أو فيما تعم به البلوى إلى غير ذلك مما هو معروف في مواضعه. وقال الإمام الترمذي وقد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما اختلفوا فيما سوى ذلك من العلم. ذكر عن شعبة أنه ضعف أبا الزبير المكي وعبد الملك بن أبي سليمان وحكيم بن جبير، وترك الرواية عنهم، ثم حدث شعبة عمن دون هؤلاء في الحفظ والعدالة، حدث عن جابر الجعفي وضعيف، وإبراهيم بن سلم الهجري، ومحمد بن عبيد الله العرزمي، وغير واحد ممن يضعفون في الحديث، مع أن شعبة من المتشددين جدا في الرواية وكان لا يحدث إلا عن ثقة. خمسة، رواية الثقة عن غيره ليست تعديلا له، يعني مش اللي روى عنه ثقة يبقى هو عدل يعني. وكذا إذا قال حدثنا الثقة ولم يصرح باسمه أو كنيته ليقبل منه الاحتمال، هذه مترتبة اللي فوقيها يعني. إن هو ممكن يكون ثقة عنده غير ثقة عند غيره، فهو لو قال حدثنا الثقة فهو ثقة عنده، ولكن يعني لو أخبرنا باسمه فقد يكون ضعيفا. يقول وكذا إذا قال حدثنا الثقة ولم يصرح باسمه أو كنيته ليقبل منه، يعني لا يكون هذا توثيقا له لاحتمال عدم موافقته على اجتهاده، فقد يكون ثقة عنده غير ثقة عند غيره. وأيضا في مسألة أخرى هي يعني هل الذي يعني له منهج مثلا لا يحدث إلا عن ثقة، يعني هل هذا المنهج أخذه من بداية الطلب ولا لما صار شيخا كبيرا شد له الرحال؟ فمش هنفرق في كل حديث إنه هو بيقول حدثنا الثقة مش عارفين هو قال هذا عندما صار شيخا كبيرا ولا مع بداية الطلب، فهذا أمر غير منضبط. قال الخطيب رحمه الله ما ملخصه، احتج من زعم أن رواية العدل عن غيره تعديل له بأن العدل لو كان يعلم فيه جرحا لذكره، هذا باطل، لأنه لا أنه يجوز أن يكون العدل يعرف عدالته، فلا تكون روايته عنه تعديلا ولا خبرا عن صدقه، بل يروي عنه لأغراض يقصدها. كيف قد وجد جماعة من العدول الثقات رووا عن قوم أحاديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم مع علمهم بأنها غير مرضية، وفي بعضها شهدوا عليهم بالكذب في الرواية وبفساد الآراء والمذاهب، ثم روى بإسناده عن الشعبي قال حدثني الأعور، قال حدثني الحارث، حارث الأعور وكان كذابا، وعن سفيان الثوري قال حدثنا ثوير بن أبي فاخته وكان من أركان الكذب. يقول عن يزيد بن هارون، ده كان في الطبقة اللي قبل الإمام مالك، وكان المأمون يعني بن هارون رشيد يعني يخشى أن يقول بالخلق القرآن، كان يسأل هل ما يزال حيا لأنه كان شديد على أهل البدع، فلما مات أظهر القول بخلق القرآن. قال حدثنا أبو روح وكان مجنونا وكان يعالج المجانين وكان كذابا، وإذا قال العالم كل من أروي لكم عنه وأسميه فهو عدل رضا مقبول الحديث، كان هذا القول تعديلا منه لكل من روى عنه وسماه، وقد كان ممن سلك هذه الطريقة عبد الرحمن بن مهدي، عن أحمد قال إذا روى عبد الرحمن بن مهدي عن رجل فروايته حجة. احنا نقول برضو تعديل من عبد الرحمن بن مهدي له، ولكن قد لا يكون حجة عند غيره. وهكذا إذا قال العالم كل من رويت عنه فهو ثقة وإن لم أسمه ثم روى عمن لم يسمه فإنه يكون مزكيا له، غير أن لا نعمل على تزكيته لجواز أن نعرفه إذا ذكره بخلاف العدالة، لأنها أيضا إيه مسألة مختلفة فيها كما بينا. قال الدكتور فاروق حمادة قال التهنوي ومن هؤلاء الذين لا يروون إلا عن الثقات بقي بن مخلد وحريز بن عثمان وسليمان بن حرب وأحمد بن حنبل وشعبة، فإنه لا يروي عن متروك ولا عمن أجمع على ضعفه، والشعبي ومالك ويحيى القطان ويحيى بن معين وسفيان بن عيينة ويحيى بن أبي كثير الطائي، ويعرف هؤلاء بإدمان النظر في كتب الرجال والأسانيد. يعني اللي قالوا أن دول لا يروون إلا عن ثقة بإدمان النظر في كتبهم. احنا كنا اشتغلنا شوية في كتاب الزهد الإمام أحمد، كان معي الشيخ عادل عبد الغفور ومع دكتورة من الجامعة الإسلامية، وكتاب الزهد فيه حاجات عن الإمام أحمد وحاجات من زيادات ابن عبد الله، فدايما تكون روايات الإمام أحمد تبقى نظيفة جدا، ولكن الضعف أكثر في زيادات عبد الله ابن أحمد. فهذا يقوي هذا الكلام ان احنا طبعا ما كملناش الكتاب، يعني ما عملنا عدة احاديث وبعدين توقفنا من فترة، يعني من 15 سنة 20 سنة. فيقول ويعرف هؤلاء بإدمان النظر في كتب الرجال والأسانيد إلا أن الأمر فيه أغلبي لا كلي، إذ نجد أنهم جميعا رووا عن بعض المضاعفين أو الضعفاء. الفرق بين المضاعفين والضعفاء، مضاعف يعني زي إيه، مش كل من تكلم فيه بالضعف يكون ضعيفا، فالبخاري ومسلم فيهم من تكلم فيهم بالضعف، ولكن هم بينتقوا من أحاديثهم يعني، ولكن الذي لم يتكلم فيه بالضعف هو أفضل ممن تكلم فيه، وإن كان هذا الكلام لا يخرج عن حد العدالة. وقد حقق بعض العلماء أن المجتهد إذا أبهم التعديل فهو مجزي في حق من قلده، وهذا ما كان يقع كثيرا للأئمة، وخصوصا نجم السنن مالك بن أنس والهاشمي مطلبي محمد بن إدريس الشافعي، لأنهم ثبت لديهم الحكم فاقتضى هذا تقليدهم في ذلك. وعلى أي حال فقد استقصى العلماء أقوال إما المجتهدين المبهمة وأوضحوا مقصودهم، ودي برضو بالاستقراء، يعني أن أما المالك يقول حدثني الثقة، إذا قال مالك عن الثقة عن بكير بن الأشج فالثقة مخرمة ابن بكير، وإذا قال عن الثقة عن عمرو بن شعيب فهو عبد الله بن وهب مصري، وقيل الزهري، وقال النسائي الذي يقول مالك في كتابه الثقة عن بكير يشبه أن يكون عمرو بن الحظ، وقال غيره قال ابن وهب كل ما كان في كتاب مالك أخبرني من لا أتهم من أهل العلم فهو ليث بن سعد، وطبعا من طبقة الإمام مالك يعني، وكانوا يقولون ليث أعلم من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به، يعني أصحاب الليث ما رفعوش الليث بن سعد ونقلوا علمه كما كان من تلامذة الإمام مالك. وقال أبو الحسن الآمودي سمعت بعض أهل العلم بالحديث يقول إذا قال الشافعي أخبرنا الثقة عن ابن أبي ذئب فهو ابن أبي فديك، وإذا قال أخبرنا الثقة عن الليث بن سعد فهو يحيى بن حسان، وإذا قال أخبرنا الثقة عن الأوزعي فهو عمرو بن أبي سلمة، وإذا قال أخبرنا الثقة عن صالح مولى التوأمة فهو إبراهيم بن يحيى، ونقل هذا عن أبي حاتم الرازي كذلك. المسألة السادسة، قال ابن دقيق العيد قولهم روى مناكير لا يقتضي بمجرد ترك روايته، روى مناكير غير ما يقول إيه منكر الحديث، روى مناكير يعني لو مثلا 100 حديث يعني في مثلا 5 أحاديث منكرة روى مناكير، لا يقتضي بمجرد ترك روايته حتى تكثر المناكير في روايته، لأن قلنا أن الثقة مش معنى ثقة أنه ما فيش عنده ولا خطأ، بس هو بيروي 1000 حديث بيقطع في 4 حديث، ولكن ما يكون مثلا بيروي 100 حديث يقطع في 30 40 حديثا ولا سيء الحفظ، هينزل على هيبقى ايه يعني المنكر الحديث لكثره الخطا يعني، وطالب بمقارنه مروياته لمرويات الثقات. فقولهم روى مناكير لا يقتضي بمجرد ترك روايته حتى تكثر المناكير في روايته وينتهي الى ان يقال فيه منكر الحديث، لان منكر الحديث وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه، ده وصف الرجل. ولكن روى مناكير انه مما يروي جمله احاديث منكره يعني يخالف فيها الثقات. يقول العباره الاخرى لا تقتضي الديمومه، هي روى مناكير. وقد قال احمد بن حنبل في محمد بن ابراهيم التيمي يروي احاديث منكره، وهو مما اتفق عليه الشيخان واليه المرجع في حديث انما الاعمال بالنيات تفرد به، وهو لا هو منكر الحديث مش هيقبل منه لان منكر الحديث ضعيف، فلو تفرد بحديث لا نقبل منه. ولكن هذا الحديث كما تعلمون اصله غريب. وقال لكنوي بين قولهم هذا حديث منكر وبين قولهم هذا الراوي منكر الحديث وبين قولهم يروي المناكير فرق، فمن لم يطلع عليه زل وأضل وابتلي بالغرق. ولا تظن من قوله هذا حديث منكر أن راويه غير ثقة، فكثير ما يطلقون النكارة على مجرد التفرد. ولكن الحديث المنكر اللي هو تفرد به ضعيف أو خالف الضعيف للثقة يبقى النكارة أشد. فيقول إن أحيانا بيطلقوا على مجرد التفرد نكارة أن حديث منكر، ولكن يعني لو واحد سيء الحفظ لا يحتمل تفرده، ولكن لو تفرد بحديث لابد أن يكون على درجة معينة من الحفظ حتى نقبل منه، ولكن سيء الحفظ بنحتاج يعني له إلى متابع أو شاهد حتى يتقوى به. يقول فكثيرا ما يطلقون النكارة على مجرد التفرد، وإذا اصطلح المتأخرون أن المنكر هو الحديث الذي رواه الضعيف مخالفا لثقة، وأما إذا خالف الثقة غيره من الثقات فهو إيه؟ فهو شاذ، خلف الأوثق أو جماعة الثقات يبقى حديث شاذ. وكذا لا تظنن من قولهم فلان روى المناكير أو حديث هذا منكر ونحو ذلك أنه ضعيف. قال الزين العراقي في تخريج الأحاديث الأحياء كثيرا ما يطلقون المنكر على الراوي لكونه روى حديثا واحدا، يقولوا ده منكر حديث روى حديث واحد. الإخوة عايزين يمشوا فإحنا نمشي احنا كمان، فأنا أكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.